وهذا يسأل عن حكم بقايا الطعام في فم الصائم. بقايا الطعام في فم الصائم هذه لها حكم الطعام، فعلى الإنسان أن يلفظها، على الإنسان أن يلفظها ولا يبتلعها، فهذه لها حكم الطعام. نعم، حتى ما يعلق بين الأسنان، أحسن الله إليكم. والله على الإنسان إذا شعر بشيء من ذلك فيلفظ هذا ولا يبلعه. نعم.